وسيارة ماشية وجاي عايز يعدي على الطريق والسيارة هتلهفه، فمسكته بإيد ما لحقتش إلا وشه، إيدي دي انغارت في وجهه نزل الدم. طب لو قالوا ده ابن فلان العدو يرتب عليه الحزن، إذن لا يمكن أن تحكم على فعل بحكم أنه خير أو شر إلا إذا نسبته إلى مين؟ إلى فاعله، لأنه بالنسبة إلى الفاعل تتمخض الخيرية فيه أو يتمحض الشر إيه؟ الشر فيه. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي. الأيدي جمع يد، وتطلق اليد على الجارحة الخاصة، وتطلق على ما تأتي به الجارحة من فعل. تقول فلان له يد عليه، يعني عمل فيه ايه؟ لان اغلب الافعال تزول بالايه؟ بالايد. فسميت النعمة اللي تصل بطريق الايد اسم يد. له اياد علي سابقة اعد منها ولا اعددها، اياد كتير. ولذلك يقول فلان له اياد ايه؟ اياد بيضاء. الله، لان العمل بيجي بمين؟ باليد. ده العمل إذا كان منسوبا إلى الحركة الفاعلة. وفيه فرق بين الحركة الفاعلة اللي بتعمل العمل كده، وفيه ومعنى آخر في الحركة الفاعلة، وهو ما يوجب عليك الحركة. مثلا عايزين بذل عطاء، اللي عنده مال يبذل، أدي واحدة، يبقى حيد بإيده. طب واللي ما عندوش مال يدي بقى يعمل ايه؟ ام قال لك ينصح من عنده مال ان يبذل. يبقى العمل مش للايد بقى، العمل لايه؟ العمل لسان. لكن لما كانت اليد يباشر بها اكثر الاعمال، فنسب كل محروف وكل خير يتعدى منك انت الى ايه؟ الى يده. ولذلك يقول الحق يد الله فوق أيديه. يبقى اليد يراد بها القوة، ويراد بها القوة الفاعلة. القوة الفاعلة من أي حركة إيه كانت. فإذا إذا أردنا البذل قلنا الواجد يبذل ما عنده، وغير الواجد ينصح الواجد بأن يبذل. طب ما عندوش لا مال ولا عنده مقال، طب المال هيبذله والمقال ينصح به، ما عنده لا دي ولا دي. قال لك بقى ربنا ما يعفيش ابدا من العمل الصالح في البذل. ازاي؟ ام قال لك يفرح بمن بذل. الرجل قال ايه وهو بيدعي على الكعبه؟ قال اللهم انك تعلم اني عاصيك ولكني احب من يطيعك. انا عاصي صحيح، انما بحب مين؟ اللي بيطيعك. زي ما قال له برضه تاني، قال له ايه عند الملتزم برضه، كناس قاعدة تصطاد الدعاء، لان بيقول لك ان اللي قاعد عند الملتزم ده بيركز كل اموره عشان يدعي له بفرصة انه في الملتزم عليه يمسك الدعاء. فالاصمعي وجد واحد بيقول له يا رب انا اعلم اني عاصيك واستحي وانا عاصيك ان اطلب منك، لكنه لا اله الا انت فلمن اذهب؟ قال له يا هذا إن ربك يغفر لك لحسن مسألتك. عرفت تسأل إيه؟ عرفت تسأل ربنا. نعم، الحق سبحانه وتعالى زي ما قلنا يطلب من الواجد أن يبذل المال، ومن غير الواجد أن يبذل المقال اللي يحبب الناس في الإيه؟ في الخير. لدى ولاده يبقى يفرح بمن يعمل الخير بس كده. قال لك لا، ويحزن على أنه ما عندوش اللي يعمل بالخير. ولذلك اقرأ قول الله سبحانه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. ادي اللي ما عندوش مال حرج. امتى؟ اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. يقول له يا شيخ انت عندك نعمة، يا شيخ شوف اعمل كده، اعمل كده، اعمل كده. يبقى بذل دوك بذل مال، وده بذل ايه؟ مقال يؤدي الى بذل مين؟ الى بذل المال. طب لدي ولادي ما عنديش دي، هل يحرم مؤمنا من أن يكون له موقف في البذل؟ قال لك في بذل سلبي. إزاي؟ قال لك ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. ويجي أتنه لما يجي لك اللي ما يقدروش، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، يعني أنا ما عنديش. هتبقى عملهم هم إيه؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أبصار إيه؟ طب ما الأبصار موجودة حتى في من لم يؤمن. أم قال لك الأبصار لابد أن تؤدي مهمة تعكس على البصيرة نورا على نور. يبقى الأبصار من وحدها لا. ليه؟ لأن آيات الله في الكون دي بنسميها المعطيات من الحق، وما دام معطاه من الحق يبقى فيه مطلوب. زي ما بيقولوا في الهندسة، مش أول ما بتيجي نظرية بنعمل إيه؟ نقول المعطيات، وبعدين المطلوب إثباته. يبقى قضية الإيمان وقضية التوحيد في الهندسة معطيات ومطلوب. المعطيات إيه؟ من ربنا، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض، ومن آياته كذا، ومن آياته ملامكم بالله. دي الآيات معطيات من الله في الكون. المعطيات دي هنحمل بها إيه؟ نأخذ منها العملية الهندسة ونقول المطلوب إثباته الإيمان بمن فعل هذا. تبقى دي معطيات ودي إيه؟ وده مطلوب إيه؟ وده مطلوب إثباته. يبقى إذن الأبصار حينما تنظر في الكون وترى آيات ثم لا تتأثر عقليا ولا وجدانيا بها وتلفتك إلى أن الصنعة دي لازم لها صانع، تبقى كأنها إيه؟ ولا لها قيمة الأبصار بتاعتك. قول الأيدي والأبصار. يبقى قول الأبصار أي التي إيه؟ شغلت عقله في الأشياء اللي شافتها وعلمت أن ذلك لا يمكنه أن ينسب إلا إلى قوة قادرة قاهرة مسيطرة لا يوجد لها شريك. وإلا لو كان لها شريك لأب لنا وقال لا، هو ادعى أن خلقني، هو ادعى أن خلقكم مش أنا اللي خالق. ما حدش قال الكلمة دي أبدا. ومدام ما حدش قالها يبقى ما سمعوهاش يسمعوها، فإن كانوا ما سمعوهاش يبقوا نايمين على ودانهم ولا ينفعوش آلهة. طب وإن كان سمعها ما الذي جعلهم يجبنون؟ فلا يقولون أنت اتخذت منا الكون وخلق وسيبنا كده احنا قاعدين. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يروحوا له يقولوا تعالى انت عملت كده ليه؟ امال احنا بنعمل ايه؟ ما حصلش هذا الايه؟ هذا الكلام. يبقى الأبصار لا قيمة لها في العيون إلا أن تلفت المبصر إلى من صنع هذا الذي رآه. فإذا ما أعمل عقله ومواجده وشاف الحكمة والهندسة فيه يوم يهتدي إلى إيه؟ إلى الحق سبحانه وتعالى. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قدم الأيدي على الأبصار لأن هي فائدة أنك أنت تبصر آيات الله وتؤمن به إيه؟ عشان تعرف انه خالق الجميع وهو اللي رزق الجميع ولم يبق فقيرا الا ليحننك عليه مخافه ان تصبح مثله. فلما انت تكون فقير وتديله تقول والله برضه لو افتقرت هيجيني ناس يدوني، يبقى اذا ما تحقدش على واجد لان الواجد هينفعك قدام. ولذلك قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا ايه سديدا، وليعتبروا في قوله سبحانه وكان ابوهما ايه صالحا.